من الله جل وعلا ينزله على من يشاء من عباده. إذا أيقن الإنسان أن الأمور مقدرة ومكتوبة عند ربنا جل وعلا من قبل أن يخلقنا، صار عنده رضا بالقدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا نوع من الرضا الذي يستطيع الإنسان أن يتعامل معه. أنا ما ودي أستفرد حقيقة في الكلام، ومعي يعني ربما من يعني كلامه يكون أبلغ في هذا. حياك الله يا دكتور عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. من حدثتني يا دكتور أنك في كلية الطب. طب أسنان. في السنة الأخيرة تقريبا، و يعني اكتشفت إصابتك بالمرض. ودي أسمع منك كيف اكتشفت أنك أصبت بالمرض، وكيف تعاملت معه، وأنت ما شاء الله أشوفك يعني متفائل جدا، وهذا يعجبني كثيرا منك. الحمد لله. إيه، فحدثنا كيف اكتشفت إصابتك أول شيء. الحمد لله، كان أنا الحين في فترة انتكاسة، إنه رجعي للمرض مرة ثانية. الفترة الأولى كانت بعد الثانوي مباشرة. نعم. فسبحان الله بالصدفة إنه اكتشفت المرض صدفة. كنت أحب الدراجات النارية. أي. سبحان الله يوم كذا وطحت من فوق الدراجة النارية وجاني ألم في منطقة اليمنى في البطن. إيه. فرحت المستشفى ونوموني مستشفى النور اللي في مكة، والحمد لله يعني قعدوا ياخذوا دم تحليل كل شوية، يسحبوا دم، إنه مستغربين يعني يبغوا يتأكدوا أكثر. فطلعوني الدور الرابع، وهذا دور يعني المصابين لا دور قسم الأمراض الدموية هيماتولوجي يعني بالإنجليزي. فلما طلعوني فوق سبحان الله يعني الحمد لله أنا أعرف إنجليزي من زمان، فشفت قلت غريب إنه ليش طلعوني فوق بالضبط يعني. وأنت كنت مخلص الثانوي. إيه. فسألت الدكتور الله يذكره بالخير إن شاء الله، قلت له دكتور إنه ليش أنا هنا؟ قال لي معك أنيميا. أنيميا اللي هو فقر الدم العادي. قلت له طيب ليش حطيتوني في غرفة منعزلة وكذا، إنه غريبة يعني في شيء؟ قال لي لا ما في شيء وإن شاء الله، يعني هم خايفين إنه مثلا أنصدم أو شيء. يعني الحمد لله أنا سبحان الله يعني كنت شوية متوقع، بس قلت ما دام إنه طمني يعني ما في شيء. سبحان الله يوم نسيوا الملف في الغرفة، والحمد لله أنا يعني أقرأ إنجليزي وأتكلم إنجليزي، ففتحت وطالعت في الملف مكتوب لوكيميا. استغربت يعني ليش ما قال الدكتور لوكيميا اللي هي سرطان الدم. سرطان الدم. سرطان الدم هذا تكسر صفائح دكتور ولا؟ أو اشرح لي أنت ما دام أنك طبيب ومصاب. سرطان الدم هو نفس الصفائح تتكسر أظن أو شيء من ذلك. لا، خلايا الدم البيضاء تزداد أعداد جنونية، يعني الطبيعي الرينج تبع هذا الش يعني رينج مستوى معدل الكريات إنه من 4,000 إلى 10,000. 4,000 إلى 10,000. مجرد إنه هي تبدأ، طبعا في مؤثرات تانية ممكن تعلي هذا العدد، لكن إنها تعلى بأعداد مرتفعة، أعداد مهولة تتعدى 100%، أقول من 4 إلى 10 تتعدى 100 إلى 200 توصل 600، توصل هذه الأعداد المهولة. تبدأ تأكل الدم نفسه ولا كيف؟ لا، تبدأ طبعا كرات الدم البيضاء وظيفتها في الجسم زي ما عارفين هي مناعة. فمناعة ممكن توجه تجاه الله معي خلاص. يعني الواحد أهم شيء يكون واثق بالله في حياته بس. سبحان الله، رحت طلعت من عندهم قال لازم ناخذ كيماوي بسرعه عشان لا ترتفع كرات الدم البيضاء اكثر من كذا. فرحت الملك فيصل التخصصي في جده هنا. الحمد لله قعدت تقريبا 3.5 سنين اتعالج. الحمد لله رب العالمين شافيت تماما يعني. الحمد لله ممتاز. الحمد لله. ودخلت كليه الطب ومشت امورك. قبل لا ادخل طب دخلت في الشام ادب انجليزي. يعني صرت اروح اختبر وكذا يعني عشان اغير جو. انه مو والله خلاص واحد معاه سرطان انه يقعد في البيت ويقول لا انا تعبان انا مدري ايش، الواحد لا يفكر نهائيا زي كذا. احسنت. فاول سنه كنت مريض فعلا، بس الحمد لله يعني خلصت السنه قمت على رجلي الحمد لله تمام. رحت الشام سجلت